أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منزلة القمر وبرجه، يعني هذا قصد، هذا قصد المصنف معرفة منزلة القمر وبرجه، يعني هذا بابون، يعني منزلة القمر وبرجه، يعني هذه منزلة القمر وبرجه، يعني أراد المصنفون يبين لك معرفة منزلة القمر وبرجه، يعني أي هذا باب تعرف منه في كل ليلة أين بات القمر في المنازل والبروج. قال الناظم رحمه الله في منظومته سيد محمد بن سعد المرغيثي رحمه الله ونفعنا بعلومه سري آمين: ومنزل الهلالتان الشمس إذا بصدر نجمها قد تمسي، وتلتون في العكس واحس منه لكل ليلة باحت عنه. يعني أنك إذا أردت أن تعرف في أي منزلة يستهل الهلال فانظر إلى منزل الشمس ليلة ظهور الهلال في أي موضع كانت الشمس منه، فإن كانت في صدره، في صدر المنزلة أي في أول المنزلة إلى نصفه، إلى نصف المنزلة، فإن الهلال يبيت تلك الليلة في المنزل التي في المنزل الذي يلي منزل الشمس. هذا معنى قوله ومنزل الهلال تلي الشمس إذا بصدر نجمها قد تمزي، ومنزل الهلال تلي الشمس يعني معرفة منزلة معرفة منزلة القمر، تتوقف على معرفة منزلة الشمس. لا بد للطالب والموقت والحاسب أن يعرف أولا منزلة الشمس، وبعد ذلك يعرف منزلة القمر. هكذا، يعني إذا أردت أن تعرف منزلة القمر فعليك أن تعرف منزلة الشمس أولا وقت إهلال الهلال. فإذا وجدت الشمس في أول منزلتها فإن القمر يهل أو سيستهل أو يهل أو يهل يهل في أو يستهل في المنزل في المنزلة التالية هكذا. هذا معنى قوله ومنزل الهلالتان الشمس إذا بصدر نجمها، نجمها أي منزلتها، إذا بصدر نجمها قد تمسي، وتلت في العكس يعني أنك إذا وجدت وقت رصدك الهلال يعني ليلة 30 يعني مساء 29 من الشهر العربي، وقت ظهور الهلال يعني إذا وجدت الشمس في آخر منزلتها فإن الهلال يستهل في المنزلة الثالثة، وذلك معنى قوله وتليت في العكس هكذا. وإذا ما استخرجت منزلة القمر وعرفت منزلته واحسب منه لكل ليلة بحثت عنه، واحسب يعني وأعطي لكل ليلة منزلة للقمر، يعني يبيت القمر في كل ليلة بمنزلة هكذا. ولذلك قال لك الناظم واحسب منه، أي من منزلة القمر، منزلة القمر لكل ليلة بحثت عنه، يعني تعطي لكل ليلة منزلة للقمر، يعني يبيت القمر في كل ليلة بمنزلة فقط، بمنزلة فقط، يعني وحشو منه لكل ليلة، وحشو للهلال لكل منه للقمر لكل ليلة بمنزلة بحثت بليلة من التي وصفتها بحثت عنه بحثت عن منزله هكذا. وحشو منه يعني أنك إذا عرفت المنزل الذي بات فيه القمر ليلة استهلاله فاحفظه للجميع ليالي الشهر، فإذا أردت أين بات في أي ليلة فاحشو من المنزل الذي استهل فيه إلى تلك الليلة التي أردت. كل ليلة بمنزل فحيث وقفت في المنازل فهو المنزل الذي بات فيه القمر تلك الليلة هكذا. ثم قال الناظم رحمه الله: لذاك كل عجم بمنزل معين يهل فيه فقولي، يهل فيه يعني لما كان القمر يستهل أبدا في المنزل الثاني من منزل الشمس، إذا كانت في صدر المنزلة منزلتها يعني من أولها إلى استيام، وفي الثالث إذا كانت الشمس في عجزه يعني من سبعة أيام إلى آخر المنزلة، كان لأجل ذلك له في كل شهر عجمين منزل معين يستهل فيه أبدا لا يتخلف عنه هكذا. ولذلك قال الناظم في بيان تلك المنازل المعينة في كل شهر عجمين وجعلها مع شهورها في بيت واحد حرفا من أول الشهر وبعدها حرف من أول المنزلة معينة للاستهلال أبدا، وهو هذا. فقل ياسين فامين مانينيتين ماهين يوزي لوطين غوصين شوغين كاقين نعين دوزي ياسين يعني يناير يستهل فيها القمر في بمنزلة سعد السعود. فامين في فبراير ميم يشير لمنزلة فرع مقدم هكذا. فمن يعني الياو لينير أولا، نعيد لذلك الياو ليناير والسين لسعد السعود، يعني أن القمر إذا استهل في يناير لا يستهل أبدا إلا في منزل سعد السعود، في منزل سعد السعود. والفاو لفبراير فميم، والميم لفرع مقدم، إذا استهل في شهر فبراير فإنه يستهل في منزل فرع مقدم. والميم لمارسين، والنون للنطف، يعني ميم لمارس، ميم لمارس يشير إلى لمارس مانين، يعني مانين ميم لمارس والنون النطف، يعني والنون للنطف كذلك. وهكذا يستهل القمر بمنزل في كل شهر عجمي كذلك. وليلف لفبراير، والتو المثلث للطريه وكذلك، والميم لما يهن، والهو للهقع كذلك، والهو لينيه بالنون، والذال للمعجم للذراع وكذلك، واللام لليه بلامين، والطاول للطرفة كذلك، والغين المعجم للغشت، والصاد المهمل للصرفة كذلك، والشين والمعجمة للتنبير، والغين المعجم للغفر وكذلك، والكاف للكتبر، والقاف للقلب وكذلك، والنون للنوانبير، والعين المهملة للنعائم كذلك، والدال المهمل للتنبير، والذال المعجم لسعد الذابع كذلك. وهذا ضابط جيد للمنازل التي يستهل فيها الهلال في كل شهر عجمين، فاحفظه تعالى فاحفظه تعرف به منزلة القمر كل ليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا. ولذلك قال النظم ياسين فامين مانينيتين ماهين يوذي لوطين غوصين شوغين كاقين نوعين دوزي هكذا. وقال الناظم رحمه الله بعد ذلك من دكاتا ذري برجه لأنه منزلتان مع تلتين سنه، يعني أنك إذا أردت في أي برج بات القمر فإنك تعلم من المنزلة التي بات فيها تلك الليلة. هذا معنى قوله من ذاك، وبيانه أن البرج هو منزلتان وثلث منزلتين. فإذا رتبت المنازل على البروج وتبتدئ من الكبش فتعطي النطحة والبطين وثلث الثريا، وبعده الثور فتعطيه الثلثين من الثريا والدبران والثلثين من الهقاء، وبعده التوأمان فتعطيه تلك ثلث الهقاء والهنعة والذراع. ومضيت على هذه الكيفية لأن البرج منزلتان وثلث منزلة، وهكذا تعرف برجه كذلك في المنازل هكذا. والترتيب والتقسيم محصل لك من ذلك معرفة منازل كل برج، وتعرف من ذلك البرج الذي بات فيه القمر، وذلك معنى قولنا لأنه منزلتان مع ثلث سنه، أي طريقة مشهورة هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.